بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. درس استثنائي، درس عملي، درس كلنا محتاجينه ومحتاجين نذاكره ونفهمه كويس. درس بعنوان الهم والحزن، درس بيتكلم عن مشكلة بتؤرق كتير مننا، مش كتير، ده كلنا. هو في حد بيخلو من هم يصيبه أو ضيق في قلبه أو حزن على حاجة فاتت منه، أو ممكن يوصل لدرجة اكتئاب؟ والله يا جماعة الموضوع محتاج وقفة. هو ليه أنا الفترة الأخيرة بحس إن أنا مهموم كتير؟ هي ليه بنتي بقت على طول قافلة على نفسها الأوضة ومش بتضحك معانا وتقعد معانا زي الأول؟ هو ليه زوجي جوزك بقى واخد جنب وضحكته مش هي الضحكة التقليدية بتاعته؟ هو ليه الإخوات مش بيضحكوا مع بعض ويهزروا زي زمان؟ هو إيه الموضوع؟ ليه الهم انتشر وكتر؟ ليه حالات الضيق والاكتئاب والحزن ليه بقت بتصيبنا أكتر من الأول؟ الموضوع محتاج وقفة، محتاج وقفة حقيقية بجد يا جماعة. من عظم الدنة إن بيعالج كل مشاكل حياتنا. ديننا مش وشريعة الإسلام مش مجرد بس بتوجهنا للآخرة وإن إحنا نخش الجنة. طبعا ده المقصد أساسي، إن إحنا ده هدفنا، كلنا عايشين عشان عايزين نخش الجنة وعايزين نعيش حياة أبدية. لكن عظمة الشريعة إنها بتضبط لنا حياتنا، دنيتنا بتتظبط بالدين يا جماعة. اللي دايما يفكر ان انا بتدين عشان اخش الجنة وبس، انت غلطان. احنا بنحاول نقرب من ربنا ونلتزم ونتدين علشان نعيش عيشة سعيدة وعشان نموت موتة كويسة نخش بها الجنة. فالمتدين والقريبة من ربنا واللي مهتم بالشرع واللي عنده ورد قرآن واللي بيذاكر دينه كويس واللي بتحضر دروس إيمانية في الدنيا سعيدة وفي الآخرة سعيدة. احنا بندور على سعادة الدارين يا جماعة، فدي حتة مهمة جدا. ومن ضمن الحاجات اللي بيظبطها الدين في حياتنا ان تأثير ومقدار الهم والاكتئاب والقلق بيقل كل ما نقرب من ربنا اكتر. ودي كلمة السر، كلمة السر في السعادة الحقيقية. وكلنا عشنا المعنى ده، كلنا شفنا الفترة اللي قبل الالتزام او قبل التدين او قبل ما يكون عندي ورد قرآن او قبل ما يكون عندي صحبة او درس بحضره، ازاي كانت الحياة ضيقة وازاي الانسان كان بيبقى فيها يعني هم وجبل على قلبه، وازاي الدروس الدينية بتعمل انشراح في الصدر، وازاي ورد القرآن والأذكار فعلا بتظبط مود الواحد. مهم جدا الإيمان بالكلام ده والاهتمام بالكلام ده يا جماعة. وأنا نيتي في درس النهاردة والله، وعايزكم تشاركوني النية دي، نيتي في درس الهم والحزن إن ربنا يجعل الدرس ده سبب لفك كرب كل مكروب. نفسي يا رب كل واحد في الأمة يسمع الدرس ده وينتفع بالدرس ده، ويكون سبب الدرس ده لانشراح صدره وذهاب همها وغمها. نفسي بالدرس ده ربنا يشرح صدورنا ويذهب همومنا وغمومنا ويشيل الجبال من على قلوبنا ويسعد أولادنا والضيق ينزاح والقلب يرتاح والكرب ينفرج والهم يزال. نفسي، نيتي كده يا جماعة، نيتي في الدرس ده كده، ربنا يجعله كده يا رب ليا ولأسرتي والأهلي والأحبابي والجميع الحضور وللأمة كلها. بس في ملحوظة. ايه الملحوظة دي؟ ان احنا كلنا بيجيلنا حالات هم وضيق، ومستحيل مستحيل ما فيش حد ما يجيلوش هم وضيق وإلا ما نبقاش في الدنيا. ولكن الملحوظة ان في تفاوت ما بيننا. يعني ايه في تفاوت ما بيننا؟ يعني في واحد يا جماعة يجيله هم أو, أو, أو, أو حزن أو ضيق بس الحمد لله ما يطولش معاه. اللهم لك الحمد، اللهم بارك، تلاقيه ما طولش معاه وتلاقيه على طول بقى رجع في المود كويس والابتسامة رجعت على وشها، واللهم لك الحمد عرفت تتخطى العقبة دي وبسرعة كمان بفضل الله. وفي واحدة تانية لا ده معظم مودها بقى كده، هي على طول أصلا بقت مهمومة، هي أصلا مش عارفة تخرج من الحفرة بتاعت الهم والمود والحالة بتاعت الضيق والاكتئاب والحزن. طب ليه؟ طب ليه دي؟ ليه دي؟ عرفت تتعافى بسرعة وتمارس حياتها وتعبد ربنا بقلب منشرح، ودي مش عارفة تقوم. هو ده موضوع درسنا النهاردة. موضوع درسنا النهاردة هو أسباب الهم والحزن وكيفية التغلب عليه. الأولانية اللي كلنا عايزين نبقى زيها بتاخد بأسباب التعافي ماشية على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بتتعلم من النبي. هو النبي وصى يا جماعة لما حد يكون عنده هم وحزن يقول ايه؟ انا عارفة الحديث، اللهم اني عبدك وابن عبدك، اللهم اني امتك وبنت عبدك وبنت واحدة عارفة الطريق، عارفة الروشتة النبوية، عارفة ان ربنا ما انزل الله من داء الا وجعل له دواء، عارفة ان في اسباب، ان الدين فيه مفاتيح ليه واسرار لحل مشاكلنا، ومؤمنة بكده وبتتبع كده، فبتتعافى بسرعة. اما التانية لا ما عندهاش اصلا اي معلومات دينية، ما عندهاش صحبة تساعدها، ولا اصلا هي يعني مهتمية بالكلام ده، وبالتالي لما بتقع ما بتعرفش تقف بسهولة، لان للأسف عاشت طول عمرها تتعلم دنيا. ودي خطورة المدارس يا جماعة الاجنبية او المدارس الدنيوية، انها بتدخل اولادنا في الحياة المادية، فابني لما يصاب بهم ما يعرفش ازاي يطلع منه، لان هو ما درسش في المدرسة اسباب التغلب على الهم والحزن. وهرجع اقولها تاني، الدين مش بيظبط الاخرة وبس، المدارس الدينية الشرعية بتظبط دنيا اولادنا قبل اخرتهم يا جماعة. مهم جدا المعنى ده والكلام ده. فالاولاني والاولانية اتربى في المدرسة النبوية، فعارف علاج الهم والحزن، وعارف الادعية، وعارف الرقية الشرعية، وعارف القرآن، ومصدق كده، وقلبه ايمان قوي في كده. فالانسان لما يعمل الحاجة وهو مؤمن بيها ومصدقها، ربنا بيجعل فيها العافية والشفاء سريعا. اما التانية ممكن ما تبقاش عارفة اصلا الادعية ولا السنة النبوية ولا الرقية الشرعية ولا الايات القرآنية اللي تخليها تتعافى، او ممكن عارفها بس مش مصدقة، ما عندهاش ايمان كافي يجيب الفرج. فاحنا النهاردة جايين عايزين نبقى النموذج الاولاني، النهاردة احنا جايين عايزين نبقى النموذج الاول، عايزين نتعافى بسرعة. عايزك تلحقي بنتك قبل ما تخش في دوامة الاكتئاب، الدوامة اللي دخلت فيها بنات كتير وما طلعتش، الدوامة اللي دخل فيها شباب كتير وما طلعوش. يا جماعة ربنا يسلم، ربنا يسلم. بنسمع عن حاجات غريبة، بنسمع عن ناس بتفكر في انتحار، او مش عايز اقول انتحرت فعلا، ونكتشف المشكلة متأخر. مش عايزين كده، خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم، الطوفان شديد والفتن كتيرة، واللي هيغفل عن نفسه وعن قلبه مش هيعرف يجيب قلبه تاني، اللي هيهمل قلبه وهتيجي القسوة في قلبه وهتخش الأمراض في قلبه مش بسهولة هيعرف يتعافى. خدوا بالكم المعنى ده، خد بالك من قلبك، قلبك أهم حاجة في حياتك، ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله. نفس المعنى كنا بنقوله دلوقتي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القلب لو صلح تصلح الجسد والحياة تبقى جميلة وسعيدة، لأن القلب منشرح. ممكن الإنسان يبقى قاعد في بيت واسع جدا ومعاه عربية كويسة جدا وماسك موبايل تحفة، بس قلبه ضيق، فضيقا حرجا صدره كأنما يصعد في السماء، عنده ضيق على قلبه. ليه؟ ما غزاش قلبه، ما غزاش قلب بنته، مش واخد باله من أخته أو أخوه. فاخدوا بالكم من المعاني دي يا جماعة، مهمة جدا. طب عشان ما نطولش على طول، نبدأ نقول ازاي نتعالج من الهم والحزن والحزن والاكتئاب. لا، الاول قبل ما نقول ازاي نتعالج، هي اصلا ايه سبب ان انا بأصاب بالهم؟ ايوة، اعرف السبب صح عشان تبقى الوقاية خير من العلاج. نعرف الاسباب، درسنا النهاردة عبارة عن الاسباب، وبعد كده الايه؟ العلاج. اول حاجة نعرف الاسباب، الأسباب هو ليه أنا الفترة الأخرانية بيجي لي قلق كتير وعندي أرق كتير ومش بعرف أنام كويس هو ليه؟ ليه الضيق زاد عندنا كلنا الفترة الأخيرة؟ آه قصدي الأسعار طبعا، صح معاك الأسعار، آه ماشي الأسعار طبعا صعبة جدا طبعا، والتزامات الحياة، آه صح طبعا أكيد أوكي، ده كلام منطقي وكلام جميل جدا، بس في سبب، آه في سبب رئيسي قبل ده كل ده. إيه هو؟ ضعف إيماني، أنا إيماني بقى أضعف من الأول. اللي عايز يكتب معايا أسباب الهم والحزن والضيق والاكتئاب، أول حاجة على رأس القائمة ضعف الإيمان، وأنا لما أقلق على رزقي ما ده ضعف إيمان باسم ربنا الرزاق، أنا ما حضرتش درس الرزاق عشان كده، آه عشان كده أنا قلقان من الرزق، قصدي الأسعار غليت والشركة هتقفل ومعرفش هيعوموا الجنيه تاني بعد ما يعوموه 1000 مرة، والبنزين هيتضرب في 2 ومش هنلاقي ناكل. وأنت ما تعرفش إن من صفات ربك أنه رزاق؟ هو أنت فاكر شركتك اللي بترزقك؟ القلق اللي عند بنتك، أنا مش هتجوز يا ماما، أنا معرفش هيحصل لي إيه، ما ده قلق جاي من ضعف إيمان. القلق، تعريف القلق هو الخوف من المستقبل، أنا خايف من حاجات جاية، أنا خايف على أولادي، إيه معرفش هيحصل لهم إيه، ما ده ضعف إيمان باسم ربنا الحفيظ. آه ده الفرق ما بين القوي الإيمان وضعيف الإيمان. قوي الإيمان مطمئن بالله، متوكل على الله، يعلم أن رزقه بيد الله، وأجله بيد الله، وأولاده بيد الله، وحياته وشغله وصحته بيد الله، فمطمئن بالله. آه شفتوا أهمية تعلم أسماء ربنا الحسنى؟ شفتوا أهمية العقيدة؟ شفتوا أهمية المدارس الإيمانية؟ شفتوا أهمية الدروس الدينية؟ يبقى الكلام اللي كانوا بيقولوه مشايخنا ما كانش كلام في الهوى. إحنا بدأنا نعاني من اكتئاب ومن قلق ومن ضيق ومن أرق، مش عايز اقول زي الاجانب خلاص. طب الاجانب ليهم عذر، مش هقول ليهم عذر يعني، بس ما عندهمش دين ولا مرجع، ما. لكن احنا عندنا، ازاي يعني؟ ازاي المسلم يصاب بالحاجات دي وهو عنده روشتة النبوية؟ الا اذا كان بعد عن سنة النبي وراح للاجنبي، مشي ورا حلقة الاجنبي، ورا موضة الاجنبي، ورا مدرسة الاجنبي، فما ترجعش ايه تلوم حد، لوم نفسك، انت اللي عملت في نفسك كده او في اولادك كده. يبقى ده معنى مهم جدا، ضعف الايمان، عشان أنا التوكل في قلبي ضعيف. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، شوفوا حق توكله دي أهي، لرزقكم كما يرزق الطير. محدش يخاف على رزقه، مش هيخاف على رزقه اللي مؤمن باسم ربنا الرزاق والغني، اللي هيخاف على رزقه اللي بيحسبها بإيه، بالسحتوت، وفاكر نفسه بيعمل حاجة هو اللي بيرزق أسرته. يا عم ده احنا بنموت وعيالنا بترزق من بعدين أحسن من وإحنا عايشين، وانت فاكر نفسك بترزق حاجه، انت فاكر نفسك بتعملي حاجه، العيال هيسقطوا لو ما... والله العظيم هينجحوا، بس اهم حاجه يؤمنوا بربنا وياخدوا بالاسباب. طبعا انا مش بلغي الاسباب، بس الايمان. احنا يا جماعه بقى في ذنوب كتيره في حياتنا، لازم يبقى في ضيق، بقى في ذنوب في حياتنا، ف بقى في بيوت مش بتصلي فجر، بقى في بنات لابسه لبس ضيق قوي وحرام قوي، بقى في عقوق والدين منتشر، بقى في ربا، بقى في رشوة، بقى في سكوت عن النصيحة، بقى في سكوت عن الدعوة إلى الله، بقى في كذب وغيبة ونم. طب يبقى دي تاني نقطة، بقى أنا دخلت في تاني نقطة، ضعف الإيمان. تاني نقطة كثرة الذنوب، كثرة الذنوب يا جماعة، شؤم المعصية، المعصية بتجيب ضيق في القلب. واحد يقول لك والله أنا لو يعني ما أعرفش، لو شربت السجارة دي ولا اتفرجت على الفيلم ده ولا عرفت اتعرفت على البنت دي هبقى أسعد إنسان في الدنيا، يخش في السكة الحرام تلاقي الواد انهار نفسيا، انهار نفسيا. الضيق بيجي من الذنوب يا جماعة. قارنوا ما بين واحد بدأ يومه بصلاة الفجر وواحد قام من غير ما يصلي لا فجر ولا يقول أذكار ولا، ده قلبه منشرح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم طيب النفس، أما التاني فيقوم خبيث النفس كسلان. أهو النبي بيشرح لنا في الحديث أهو، اللي يقوم اللي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول أذكار الاستيقاظ من النوم ويقوم يصلي الفجر هو وأسرته ويقول الأذكار الصباح ويبدأ يومه بمدارس أولاده وشغله ويتقن عمله ويروح، يلاقي نفسه منشرح ونفسه طيبة والابتسام على وشه، ليه؟ في طاعة لربنا. أما اللي تضيع عليه الفجر ولا قال أذكار صباح ونزل متأخر على ميعاده وجري على طول ركب مواصلات ولا ركب عربية وبيتخانق في التليفون، طبعا لازم تكتئب ولازم لازم لازم كليتك يبقى اليوم فيها صعب جدا، لأن أنت ما بدأتيش بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. تاني سبب من أسباب الهم، انتشار الهم والضيق، كثرة الذنوب. ومن أعظم الذنوب السكوت عن النصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما سكتنا أصبنا احنا كمان بالهم ترك الدعوة إلى الله، يبقى ده تاني سبب من الأسباب. خلاص، يبقى ضعف الإيمان وكثرة الذنوب. من ضمن نقطة ضعف الإيمان برضو يا جماعة تعلقنا بالدنيا، ما أنا عشان إيماني بالآخرة قل ومش بفكر في آخرتي بقيت ببكي على دنيتي كتير. أنا ببكي على الدنيا، يا ده ما عرفش فلوس ضاعت مني فمهموم وحزين. يا عم فلوس إيه يا عم في فردوس أعلى. مفروض يعني بالله عليكم يا جماعة إيه حالنا لو في 1000 جنيه ضاعت مننا في يوم؟ يعني اصحى كده، انا عايزك تقارن كده ونقيم نفسنا. انا واحد صحي خلاص، انت لو صحيتي على خبر كده او ماشيه مثلا خلاص والشنطه بتاعتك اتسرقت ولا لا قدر اي حاجه يعني حصلت، ضاعت منك 1000 جنيه في اليوم ده، ده يوم منيل، ده يوم باين من اوله، ده يوم مش معاد، ده خلاص اكتئاب. ليه بقى 1000 جنيه؟ انت بتهزر يا محمد، دي هتبوظ ما اعرفش مصروف البيت في شهر. 1000 جنيه ضاعت مني. طب معلش، طب لما بتقومي والفجر ضاع عليكي؟ لا لا عادي عادي عادي، انا عادي بصلي قضاء ومش زعلانه ولا حاجه. مش زعلانه على الفجر؟ لا مش زعلانه على الفجر. مش زعلانه انك النهارده ما دخلتش المسجد؟ لا مش فارق معايا انا ما دخلتش المسجد النهارده. مش زعلانه ما فتحتش المصحف؟ لا ما فتحتش المصحف، مش زعلان. زعلان على 1000 جنيه ده؟ زعلان مش على، زعلان على 10 جنيه 1000 جنيه، خلينا نتكلم بصراحه. زعلان على 10 جنيه اللي اتصرفت في حته ملهاش لازمه، ولا ال 100 جنيه ولا ما اعرفش ايه. زعلان على ماتش كوره فاتني، ولا زعلان على معرفش موبايل الشاشه بتاعته اتخدشت؟ عشان كده الضيق زاد، عشان الدنيا بقت اكبر همنا، بقى همنا كل دنيا، بقى همنا كل دنيا. يا جماعه هو احنا ايه اللي قلقنا ومضايقنا؟ دنيا، دنيا كلها دنيا في الاخر. قوه الايمان بتظبط الحته دي يا جماعه. اللي همه الاخره ما عندوش حجم القلق والضيق والاكتئاب اللي موجود عند هم الدنيا. والله يا جماعة لو ما قلناش حاجة النهاردة غير أهمية الإيمان، وأن ضعفه سبب من أسباب الهم والحزن، وأن قوته سبب من أسباب الانشراح والسعادة، كفى بها نقطة خلاص، ممكن ما نكملش الدرس على كده. الإيمان بيظبط كل حاجة. طيب تاني حاجة قلنا كثرة الذنوب. تالت حاجة الشيطان. الشيطان بمنتهى يعني الوضوح عدوك اللدود، هو اللي جايب لك الحزن اللي انت فيه ده. وربنا قال كده، بس احنا مش بنتدبر كلام ربنا. انما النجوى من الشيطان ليه يا رب؟ ليحزن الذين امنوا. يفضل يخليك تفكري وتقلقي وتتوسوسي وتقعدي تتخيلي حاجات وحشه بتحصل في بالك، تقعدي اوهام وساوس وحزن ونجوى من الشيطان. ليه؟ ما انت سايبه الباب على مصراعي، ما انت ما قلتيش اذكار المساء. انت ما قلتيش اذكار المساء، وما قلتيش اعوذ بك من شر الشيطان وشركه او وشركه. طب ما قريتيش المعوذات، وولادك ما قروش قل هو الله احد والفلق والناس، مش عايز الشيطان يروح لهم؟ يبقى الشيطان يا جماعه. النجوى والقلق والحزن والضيق جاي من الشيطان اللي انت ما تسلحتش، عدوك اللدود اللي قال ربنا ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ده بيتوعد ان هيجي لنا من كل حته، ولاولادنا. مسكين اللي ما بيقولش اذكار الصباح والمساء، مسكين اللي مش معلم اولاده الرقيه الشرعيه. يا جماعه احنا عندنا تقصير كبير جدا بجد، والله بجد. يعني انسوا ان احنا في درس، تعالوا نصارح نفسينا. انت النهاردة قلت قل هو الله واحد والفلق والناس كم مرة؟ طب ابنك قال قال قال قالهم كم مرة؟ ده مفروض اتقالوا في أذكار الصباح، ومفروض اتقالوا في أذكار المساء، صح؟ 3 مرات وثلاث مرات، ومفروض اتقالوا مرة بعد كل صلاة، وثلاث مرات بعد الفجر، وثلاث مرات بعد المغرب. عد بقى يا عم، عد بقى. ومفروض بالليل قبل ما ننام هنقولهم كمان وننفس على جسمنا كله 7 مرات. طب 3 مرات وننفخ 7 نفخات ونمسح، يعني كم مره بقى احنا بنجيب كم من دول؟ هم كده كم مره يا جماعه؟ كده كم مره؟ كده 3 و3 في الصباح و3 في المساء، صح كده؟ بقوا كم مره؟ 3 في الصباح و3 في الايه، في المساء، و3 في الفجر، و3 في المغرب، و3 في قبل النوم ادي كده 15، 15 وثلاث صلوات 18، صح يا ندى؟ برافو عليك يا ندى، 18 مرة. مفروض بقول قل هو الله احد 18 مرة، الفلق 18 مرة، الناس 18 مرة، لو انا ماشي على سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم. طب انا ما قلتهمش ولا مرة، ولا قلت 3 من 18، لا يبقى استاهل بقى اللي يحصل لي. عرفتوا المشكلة فين يا جماعة؟ حطينا ايدينا على المشكلة ولا لسه يا جماعة؟ المشكلة مش في الأسعار وبس، أو مشكلة في ظروف الحياة، المشكلة فينا وفي إيماننا وفي اتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي اهتمامنا بالدين. لما فرطنا في الدين أخذنا فوق دماغنا يا جماعة، والله ما هتتحل إلا لما نرجع لربنا، والله حتى لو أعملنا إيه في بلادنا ما هتتحل إلا لما نرجع لربنا، والله أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ماشي. طيب الشيطان، عرفنا النقطة رقم 3 الشيطان. طيب أربعة العين والحسد. العين والحسد، ايه ده ما شاء الله، ايه ده، ده ما اعرفش بنتك دخلت كلية كذا، دب على طول. ايه ده، ده ابنك، ايه ده، ده موبايل جديد، ده على طول مبروك، جاب شاشة على طول. ايه ده انت طالع، والله حتى في العبادة وفي الإيمانات، انت طالع عمرة، انت وأسرتك كلكم طالعين عمرة، والريال ما اعرفش بكام دلوقتي، ده انتوا ايه ده، يلا يا عم انبسطوا يا عم. دب الواد اتخبط، الواد اتخبط ورجله اتكسرت والطيارة اتلغت والفلوس ضاعت وجوازات السفر طلعت. صح، العين بالحسد، العين، ما انت ما تسلحتش. طيب انت ما عملتش الرقية الشرعية لاولادك، احنا نعمل ايه؟ طب انت مش بتكتم، مش بتستعين على قضاء حوائجك بالكتمان، طب كل حاجة بتنشرها على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وعلى الانستجرام، طب نعمل لك ايه؟ طب نعمل ايه بقى؟ خلاص، ما هو غلط يا جماعة، ما هو غلط، فنسأل الله العافية. بس خدوا بالكم من حاجة، في حاجة عايز اقول عليها، احنا كمصريين عندنا مشكلة، اي حاجة تحصل في الدنيا يبقى عين وحسد وسحر على طول، صح؟ لا يا جماعة مش كده، بلاش وسوسة في الموضوع ده، تحس ان المصريين كلهم معمول لهم سحر ولا عندهم حسد، مش كده يا جماعة، مش كل حاجة. يعني احنا نعمل ايه؟ احنا ناخد بأسباب العافية، خلاص ناخد بأسباب العافية ونقول المعوذات ونحافظ على الأذكار ونعمل الرقية الشرعية، خلاص، ونتوكل على الله، مش كل حاجة نقول قصدي وده حسدني ودي عملت لي، لا يعني ايه، بلاش كده يا جماعة، ماشي؟ يعني ايه بلاش وسوسة ومبالغة في الموضوع ده، تمام؟ فالعين والحسد، الواحد ساعات ياخد عين او يتحسد فيلاقي نفسه مهموم، ساعات بنحسها كده يا جماعة، ساعات بحس ان انا متضايق، في جبل على قلبي، انا مش مظبط بس مش عارف ليه، مفيش حاجة، مفيش خبر او مفيش ابتلاء او مفيش حاجة وحشة حصلت، بس انا اي متضايق، يبقى كده ممكن بقى يبقى حقيقة، اخدت عين او اتحسدت في حاجة، يبقى على طول اجري على الرقية واجري على الـ الـ الـ الحاجات اللي هنقولها في التغلب بقى وعلى الاذكار بقى، خلاص، وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. مهم جدا الكلام ده. يبقى رقم 4 العين، رقم 5 السحر، خلاص. السحر، وبرضو من غير مبالغة، من غير مبالغة، السحر ليه أثر يعني سيء جدا جدا، خطير على الإنسان، يصاب بالضيق ويصاب بالهم ويصاب بالاكتئاب ويبقى قافل على نفس الأوضة ومش قادر تعمل حاجة. اللي مصاب بعين أو بسحر أو يبقى مش قادر، ما عندوش أي طاقة يعمل أي حاجة، مش قادر يتناول الكوباية حتى، مش قادر يتكلم كلمة مع حد. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم إنا نعوذ بك يا ربي من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من العين والحسد والسحر، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. فالإنسان بيبقى مكتئب لما يصاب بحاجة كده، بيبقى تعبان جدا وبيحس ان بطنه مش مظبطة وممكن يكون يعني بينغلق على نفسه كتير، ودايما نسأل الله العافية والسلامة. فالنقطة دي رقم 5، خلاص. ف ف رقم 6 اللي يصاب أسباب الهم والحزن الابتلاءات، الابتلاءات. فالإنسان مهموم عشان في بلاء حصل، ابنه مريض، ربنا يعافي ولادنا جميعا، ما دخلتش الكلية اللي هي عايزاها، الخطوبة ما تمتش، الفلوس ضاعت، المشروع ما نجحش مثلا، خلاص كده. فالابتلاءات أسباب، واحد مر بابتلاء خلاص وعنده ضيق وحزن بسبب اللي حصل في الابتلاء ده. فدي أسباب 6، دي أسباب 6 من أسباب ال ال ال الهم. و دين، ربنا يعافي، ممكن واحد عليه ديون، ده بلاء اتحط تحت بند البلاءات خلاص، فواحد مهموم بالدين اللي عليه، فدي كلها تحت بند البلاءات. يبقى كده عندنا 6 أسباب خلاص، ليه اللي يكونوا يعني أقوى أسباب للإصابة بالهم والحزن والضيق والاكتئاب. أول حاجة وأخطر حاجة ضعف الإيمان، 2 كثرة الذنوب، 3 الشيطان، 4 العين والحسد، 5 السحر، 6 الابتلاءات. طيب سريعا سريعا بقى نخش على أهم نقطة بقى. طيب إزاي التغلب على الكلام ده؟ الروشتة بقى، كيفية التغلب خلاص على الهم والحزن والضيق والاكتئاب. أول حاجة يا جماعة، وعايزكم تركزوا معايا لو سمحت، ونكتب مع بعضينا بقى عشان نبدأ دي. أول واجب عملي وأول خطوة عملية للتغلب على أي مشكلة وعلى رأسها خلاص كده الضيق والهم خلاص، أول حاجة الدعاء. الدعاء يا جماعة أول نقطة دايما هنحطها في أي مشكلة تقابلنا، الدعاء، الدعاء أول نقطة حل لأي مشكلة في حياتنا، حتى لو ما كانتش مشكلة ضيق وهم، أي مشكلة تقابلنا دايما حلها الدعاء. بس هنا هنقول الدعاء والأدعية بقى اللي متعلقة بالهم والحزن بقى، يعني الدعاء بين قوسين بقى دعاء الهم والحزن بقى. مهم جدا يا جماعة ان احنا نبقى عارفين الأدعية والأحاديث الصحيحة ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ندعي بيها خلاص كده. شوفوا النبي يقول ايه، والحديث سيدنا عبد الله بن مسعود في السلسلة الصحيحة، ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. الله، ده كلام صادق المصدوق، ده ما فيش حد يدعى إلا ربنا يذهب همه ويبدله فرح مكان وفرج، أبدله مكانه فرجا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها صلى الله عليه وسلم، فقال بلى، ينبغي ينبغي ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. شفتوا بقى احنا مقصرين، كام واحد من ولادنا حافظ دعاء الهم والحزن ده يا جماعة؟ بتفتكري لما تصابي ولا لأ؟ ده بين قوسين بقى، يبقى قلنا أول نقطة الدعاء خلاص كده، بين قوسين الدعاء الإيه؟ دعاء الهم والحزن. وكمان الدعاء اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب. أهو شايفين يا جماعة أهمية العلم الشرعي، أهمية معرفة أحاديث النبي، كله طالع من الأحاديث أهو. اللي ما درسش حديث واللي مش مذاكر دينه كويس مش هيعرف يجيب الحاجات دي، اللي مش بيحضر دروس مش هيعرف يجيب الكلام ده، محروم، هيفضل في الحفرة بتاعت الاكتئاب لأن هو ما راحش لدينه وما راحش للشرع، فتعبان وتايه. كان يقول صلى الله عليه وسلم عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الأولانية العرش العظيم، الثانية العرش الكريم في صحيح البخاري. ده دعاء عظيم في ذهاب الهم والحزن خلاص. دعاء سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الدعاء اللي في أذكار الصباح والمساء بنقوله 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. أهو النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا الروشتة يا جماعة. اللي بيسيب الأذكار محروم، أنت اللي خسران، محدش خسران غيرك أنت، أنت اللي تعبان عشان بتكروتي أذكار المساء، عشان مش بتقف وتتدبرها وتقولها من قلبك، عشان مش بنديها وقتها يا جماعة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أهو 3 مرات، والعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فمهم أوي أوي هذا الكلام. والدعاء الجميل اللي علمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، والقليل يعرفه يا جماعة، وصية النبي للسيدة عائشة وللسيدة أسماء بنت عميس: ألا أعلمك كلمات عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله، جميل أوي ده، جميل وجديد. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فقلنا كم حاجة في الدعاء؟ قلنا 5 حاجات: دعاء الهم والحزن، ودعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم، ودعاء سيدنا يونس، ودعاء أذكار الصباح والمساء أعوذ بك من الهم والحزن، ورقم 5: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فمين بقى، مين بقى، مين معلمة بناتها الكلام ده؟ مين بقى اللي محفظة بناتها أغاني، ولا ما عرفش كل حياته مع أولاده كورة وتمرين؟ وترجع تقولي الأولاد اكتئبوا ليه؟ طب ما احنا اللي كأبنا أولادنا، ما احنا اللي خلينا التمرين أهم من القرآن، واللي خلينا الفرنساوي أهم من الدين والأذكار. ما نرجعش نزعل بقى يا جماعة، ما احنا اللي اخترنا الطريق الغلط. طب نعمل ايه طيب؟ هو الطريق الصح واضح ومنهج ربنا واضح، احنا اللي اتضحك علينا واتقال لنا السعادة في منهج غير منهج ربنا، وفي مدارس غير مدارس ربنا، غير مدارس الشرع والدين. طيب احنا بقى ما نلومش الا نفسينا، انت اللي اخترتي غلط، انت اللي سستمت يومك غلط. يبقى لازم اللي عايز يصلح لازم يصلح من نفسه ومن بيته بقى، ويبدا يظبط البوصله. تمام كده؟ طيب يبقى اول حاجه الدعاء بال5 حاجات اللي احنا قلناهم. طيب رقم 2: اشتغل كيفيه التغلب عليه. خلاص كده تقويه الايمان، اقوي الايمان. مش احنا قلنا اول سبب من اسباب الهم والضيق ضعف الايمان؟ خلاص يبقى اعمل ايه بعد الدعاء؟ اقوي ايماني. يعني ايه اقوي ايماني؟ يعني ايه اقوي ايماني يا جماعه؟ اعملها ازاي دي؟ يعني اشتريها من حته مثلا، اشتري مثلا يعني اشتري نص كيلو ايمان مثلا كل يوم مثلا؟ لا، مش كده. اقوي ايماني ان انا اعرف ربنا، ما هو الايمان يعني التصديق. اقوي ايماني يعني علاقتي بربنا تبقى قويه، يعني اعرف ربنا، معرفة الله. لما أحضر سلسلة أسماء الله الحسنى، أو ولادي يدرسوا عقيدة، ونعرف إن ربنا على كل شيء قدير، ونحكي قصص ونماذج وآيات قرآنية وقصص أنبياء بي بي بيؤكد وبيقوي الحتة دي، إيه اللي يحصل في قلبي؟ لا، القلب الإيمان يقوى. فالإيمان لما يقوى التعلق بالدنيا يقل، والخوف والقلق من بكرة يقل. فمعرفة ربنا بتقوي الإيمان، العلم الشرعي بيقوي الإيمان. لما أدرس ديني وأتعلمه زي ما أنا بعلم ولادي دراسات وبعلمهم ألماني، وإحنا ما عندناش مانع إن إحنا نتعلم، كلنا بنعلم أولادنا الحاجات دي، بس لازم العلوم الشرعية والقرآن يسبق الكلام ده، لأن هو اللي هيظبط الكلام ده، العلم الشرعي. كل أخواتنا وبناتنا اللي حاضرين، يا ترى حضرتي أبجديات للدكتور محمد الغليظ ولا لأ؟ يعني حضرتي حضرتك دورة علوم شرعية ولا لأ؟ طب شوف انت درستي في الكلية قد ايه؟ شوف انت متخرجة بقالك قد ايه؟ شوف انت اهتميتي بدنيتك قد ايه؟ ولحد دلوقتي ما درستيش أساسيات علم الشرع بتاع دينك. لأ، على طول اقفلي النهاردة، خلصي الدرس النهاردة، خشي على أبجديات، احجزي دورك في العلوم الشرعية أو في السيرة النبوية على طول، واعرفي انك مقصرة في حق نفسك. مودين لازم يتعامل معاملة تليق بيه يا جماعة. ما ينفعش كل حاجة نهتم بيها ونعملها أحسن حاجة ونيجي عند الدين يبقى فوق البيعة، لأ. فمعرفة الله والعلم الشرعي ومجالس الإيمان، دروس زي دروسنا دي. خلاص. والقرآن بيقوي الإيمان. الصحابة قالوا تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازدادنا بالقرآن إيمانا. القرآن بتدبر يجيب إيمان قوي، يبقى عندنا تقوية الإيمان بمعرفة ربنا والعلم الشرعي ومجالس الإيمان والقرآن. طيب النقطة رقم 3، الطاعة يا جماعة. مش احنا قلنا تاني نقطة بعد ضعف الإيمان كثرة الذنوب؟ ما احنا كل حاجة بنحط لها الحل. طيب كثرة الذنوب جابت الضيق، يبقى الطاعة تجيب الفرج. بيوتنا يبقى فيها طاعة يا جماعة، نقلل المعاصي على قد ما نقدر، نقلل المعاصي يا جماعة، نهتم جدا. ما ينفعش يبقى فيه موسيقى أو أغاني شغالة في بيتنا عادي، ما ينفعش. يبقى طبيعي انك بتجمع صلاتين مع بعض، ما ينفعش انك بتهزري مع اولاد كده ويعني ما ينفعش اللبس اللي انت خارجه بيه من البيت، ما ينفعش طريقتك تبقى فظه وغليظه مع والدك حتى لو كنت بدقن ومتبع لا ما ينفعش. يعني انت ماسك متبع في سنه وسايب فريضه وبتعمل كبيره من الكبائر، ابوك بينادي عليك مش فاضيله عشان عايز تحضر الدرس بتاعنا، اقفل الدرس واطلع على اللاب برغبه ونداء والدك. الدرس اللي انت حاضره ده نافله، ممكن تسمع تسجيله، لكن والدك اللي بينادي عليك ده فرض عليك تروح تبوس رجلين والدتك. فالطاعه يا جماعه، الطاعه بر الوالدين، الدعوه الى الله، الصلاه في وقتها، حسن الخلق، صلة الرحم. لازم المعاصي تقل في حياتنا عشان الضيق ينزاح ويحل محله الفرح والانشراح. فرقم 3، الطاعة والتوبة من الذنوب. رقم 4، كثرة ذكر الله. كثرة الذكر، مش ممكن يا جماعة، الذكر رهيب يا جماعة. مش ممكن، اللي ذاكر لله نادرا ما يصاب بالهم والضيق. الأمة الذاكرة، البنت اللي بتذكر ربنا كتير ومعاها كتاب اللي هو حسن المسلم ومنزلاه بي دي اف على الموبايل عندها، أول ما تصحى من النوم تروح ماسكة الكتاب وبتقول أذكار الاستيقاظ وتقول أذكار دخول الحمام وأذكار الخروج منه وتروح مصلية وإلى أذكار الصباح وتقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. خلاص دي هيجي لها ضيق إزاي؟ حد يقول لي بس دي هيجي لها ضيق إزاي؟ دي مستحيل يجي لها ضيق. يعني اللي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان. اهو حل الشيطان، اهو احنا بنقول الاسباب وبنحط العلاج، اهو قلنا فوق في الاسباب الايه الشيطان، حطينا العلاج اهو، حرزا له من الشيطان، الاذكار الكتيرة واذكار الصباح والمساء وخاصة ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الله اكبر. طيب انت بقى ما صدتش الشيطان، طب نعمل ايه؟ يبقى نقطة رقم 4، خلاص الذكر، كثرة الذكر، ماشي. النقطة رقم 5، الرقية الشرعية. دي نقطة خطيرة مهمة جدا، لازم نتعلم الرقية الشرعية. ما نجيبش حد يعمل رقية يا جماعة وتبقى مصيبة، لو بيعمل رقية بياخد فلوس كمان. لا طبعا، انت اعملي الرقية لبنتك، انت احسن واحدة تعملي الرقية لنفسك. الرقية بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب عظيمة في الرقية يا جماعة، آية الكرسي، الإخلاص والمعوذتين، مش ممكن. الآيات دي قوية أوي يا جماعة، مفيش حاجة بتقف قصادها لما تكون طالعة من قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى. الرقية الشرعية ثم الرقية الشرعية ثم الرقية الشرعية. طيب النقطة اللي بعد كده 6 على ما أذكر، القرآن. القرآن يا جماعة، يعني يعني يعني يعني واحد ملوش حظ مع القرآن بيشتكي إن إن إن دايما. الرقية الشرعية حل للنقطة بتاعة العين والحسد، والقرآن حل للنقطة بتاعة السحر. احنا ماشيين اهو، كل مشكلة بنحط لها حلها اهو. يعني لو شايفين معايا، قلنا ايه أول حاجة؟ قلنا ضعف الإيمان وحطينا تقوية الإيمان، قلنا كثرة الذنوب وحطينا الطاعة وتقليل الذنوب، قلنا الشيطان وحطينا الأذكار ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلنا العين والحسد وحطينا الرقية الشرعية، قلنا السحر وحطينا القرآن وسورة البقرة. سورة البقرة بين قوسين سورة البقرة، أخذها بركة تركها حسرة، لا تستطيعها البطرة أو البطلة، السحرة ما يقدروش على البقرة. مش ممكن يا جماعة، سورة البقرة قوية قوي، تتقري في البيت مش تتشغل في البيت وخلاص، تتقري في البيت. نقرأ سورة البقرة هتاخد مننا ايه، ساعتين زمن؟ مش مشكلة، بس بيتنا محتاج لكده. خلاص طيب، ايه تاني يا جماعة؟ مش عايز اطول عليكم عشان ما نسقلش على حد، ولكن سريعا سريعا النقطة اللي بعد كده رقم 7. والله يا جماعة، والله والله من أقوى أسباب زوال الهم والله والضيق، والله يا جماعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا جماعة بجد اللي محافظ كل يوم على ربع ساعة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حتة تانية، قلبه ونفسيته فوق فوق. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. اللي مش متعودة تبدأ يومها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فترة وانت راكبة المواصلات لحد ما تروحي كليتك، فترة وانت رايح شغلك، خلاص انت قلت الأذكار في البيت بعد ما صليت الفجر ده تمام، خلاص انت ماشي في الطريق بقى، مش ماشي بقى قاعد بتتفرج على رايح واللي جاي، لا انت بتستغل بقى الزحمة بتاعت بلادنا، نستغلها استغلال كويس بقى، شوف هتعمل كم صلاة على النبي، تعالوا نقيس المسافات بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه؟ انا من البيت للكلية عندي 700 صلاة على النبي، بس من البيت للكرسي 300 بس عشان الكرسي قريب، بس بقى خالتي ساكنة في حتة بعيدة فبصلي على النبي 1500 مرة لحد ما حلوة دي، حلوة دي، نقيس المسافات بالصلاة على النبي. انت مشوارك من هنا لحد هنا كام؟ مقدر 300 صلاة على النبي، لا ده قريب، ده 105، ده قصدي ماشي يا جماعة خلاص. فدي حتة قوية جدا. إذا تكفى همك، والله يا جماعة والله بتشرح الصدر بطريقة غير طبيعية. الصلاة والسلام على الحبيب النبي، كيف لا كيف لا، وهو الصادق المصدوق الذي وعد وقال لسيدنا أبي بن كعب وقال لنا كلنا إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إزاي الصلاة على النبي ما تزبطش وربنا بيصلي علينا بكل صلاة بيصلي علينا 10 صلوات؟ الله يصلي علينا، لازم تنزل عليك السكينة، لازم الهم ينزاح، لازم القلب يرتاح بالصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رقم مش فاكر رقم كام، يا رب يكون حد بيكتب معانا ولا حاجة. رقم 8. رقم 8 دي بقى كلنا مقصرين فيها. الدعوة إلى الله، والله يا جماعة الداعي إلى الله والداعية إلى الله لقلما يصاب الهم والضيق. الدعوة إلى الله بتصرف الشيطان وبتشرح الصدر وبتخلي العبد في معية ربنا. طول ما انت الواحد يبقى مهموم يدي درس لا قلبه انشرح، سبحان الله علاقة غريبة ما بين الحركة في خدمة الدين وما بين انشراح الصدور وسعة الأرزاق ولم الشمل، علاقة عجيبة. فاهتمي قوي بانك تبقي داعية الى الله. طيب ايه كمان؟ رقم 9، ودي جميلة قوي قوي قوي قوي قوي قوي. ان انت تبقي متضايقة فتكلمي اختك في الله، صاحبتك واختك في الله، تكلم اخوك في الله، ماشي، ما تقوليش هكلم صاحبتي انا كمان، لا يا حبيبي الكلام ده في حتة تانية مش عندنا هنا. اكلم صاحبتي ايه؟ ما عندناش، الذكر يكلم ذكر والانثى تكلم انثى، ماشي، عشان بس ايه واحد يقول لي يا شيخ اصل انا ببقى متضايق فبكلم زميلتي فبرتاح، لا يا حبيبي الكلام ده مش عندنا هنا، هترتاح دقيقتين وهتكتئب بعديها سنين، ماشي، فايه فانت تكلمي صاحبتك وانت تكلم صاحبك اخوك في الله، تقعد بقى تتكلم معاه خلاص كده، تقول له بقى والله انا متضايق مهموم شويه، يقعد معاك بقى يذكرك بربنا ويعمل لك رقية شرعية خلاص، ويدعي لك كام دعوة حلوة ويفكرك بقى بالآخرة وإن كل ده متاع زائل، وإن ويدي لك أفكار ويدعمك، فتقوم كده من بعد الجلسة دي تقومي وإنت منشرحة الصدر. الصحبة يا جماعة، الصحبة، الصحبة الصالحة من أسباب زوال الهم والضيق والغم. اختاري صاحبتك اللي بتحبك في الله، اختاري واحدة من صحباتك نشيني عليها كده اللي انت تحس ان دعوتها مستجابة. خدوا بالكم احنا في بيننا اولياء بس مش معروفين، يعني انت في اللي حواليكي وانت في اللي حواليك وانا في ناس كده بينها وبين ربنا عمار كده، ممكن يبقى في حد انت اصلا مش ايه مش في بالك خالص، ممكن يبقى حارس العمارة، ممكن حد لا تأبى به، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. روحي روحي للست اللي جايه يعني تساعد والدتك في شغل البيت او في المواعين او تنظف البيت، قولي لها يا ام فلان يا كذا بقول لك ايه، ما تدعي لي بدل ما تزعقي فيها، ويمكن الضيق جاي بسبب انك كسرتي بخاطرها، يمكن الضيق جاي لك في بيتك عشان كسرتي بخاطر حد بينه وبين ربنا اسرار، فجي الضيق في بيتك، خدي بالك من الحته دي، ظلمتي حد بيساعدك او بيخدمك في حاجه او بيتناول لك حاجه، عملت حد معامله مش كويسه فربنا سبحانه وتعالى يعني انتقم له فاصابك بالهم او بالبلاء، خد بالك من الحته دي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا لا، فالصحبه خلاص، واختاري كده حد. ماشي وصلنا لحد فين؟ رقم 9 التحدث، رقم 9 مش التحدث مع اختي ليكي، رقم 9 الصحبه الصالحه، ماشي، او ماشي التحدث مع اختي مفيش مشكله، الصحبه الصالحه. طيب رقم 10 ودي عمرها ما بتخيب، دعاء الوالدين. دعاء الوالدين يا جماعه ما بتخيبش ابدا ابدا ابدا. روحي لوالدتك، يا ماما انا مش مظبطه، يا بابا ادعي لي انا مهموم شويه، والله والدك يرفع ايده ليك، ايده لربنا، او والدتك تدعي لك وطبعا هي راضيه عنك وانت بتبريها واقرب بناتها ليها، ف تدعي لك دعوة، بعد دعوة تلاقي المشكلة اتحلت وقلبك انشرح والدنيا جميلة، فربنا يا رب يبارك لنا في أبائنا وأمهاتنا ومحرمناش من دعواتهم الصالحة. دعاء الوالدين دي نقطة رقم 10. نقطة رقم 11 الصدقة، الصدقة يا جماعة، الصدقة يا جماعة، الصدقة، الصدقة ليها أثر قوي جدا جدا جدا جدا على الفرج في أي مشاكل بقى. الصدقة دي عاملة زي الدعاء كده، الدعاء والصدقة ثابتين في أي مشكلة، ادعي كتير تصدق وطلع صدقة الفرج قريب. رقم 12 ونختم بيها، وطبعا دي مش كل حاجة بس حاولنا نجيب أهم الحاجات. رقم 12 رقم 12 اللي فعلا بتفرق مع العبد في يعني ان الهم ينزاح، ان الانسان ينظر لابتلاءات الاخرين. ابتلاءات الاخرين، انا لسه من كام يوم كده كنت متضايق شوية، سبحان الله جه في طريقي كده فيديو لأم من أمهاتنا في غزة وهي بتبكي على أولادها الستة وجوزها، خرجت من البيت تجيب حاجة رجعت لقيت البيت مهدود على جوزها وأولادها الستة. والله يا جماعة قلت إيه اللي أنا فيه ده؟ ايه اللي مضايقني وايه اللي مزعلني وايه التفاهه وايه السطحيه اللي انا فيها دي؟ ف النظر لابتلاءات الآخرين ممن هم أشد مننا بلاء هيخلي ده في حالة إن الضيق جاي بسبب بلاء، يعني ده علاج مخصوص لو الضيق جاي من بلاء. انت زعلانة عشان خاطر بنتك ما جابتش درجة كويسة، انت زعلانة عشان موبايل اتكسر، انت زعلانة عشان فلوس اتسرقت، انت زعلانة عشان سفرية ما جاتش. طب معلش، قارن كل اسبابك دي بقى بسبب من اسباب اهلنا في غزة وفلسطين وفي الشام، اللي فقدت بناتها، اللي فقد عيلته كلها، اللي فقد اعضاءه، اللي فقد بيته وحياته، اللي شاف أهله بيموتوا قدام عينيه أو بيتحبسوا أو بيتأسروا. قولي أي هم عندنا ولا أي مشكلة تستاهل ضيق بعد البلاء العظيم اللي عند أهلنا في غزة؟ واقفة مع ابتلاءات الناس التانية عشان نعرف إن إحنا اللي عندنا ده ما يعتبرش بلاء. ربنا سبحانه وتعالى، أسأل الله جل في علاه أن يرفع البلاء عن كل مبتلى، أسأل الله جل في علاه أن يفك كرب المكروبين، وأن يفرج هم المهمومين، وأن يقض الدين عن المدينين، وأن يصرف عنا وعن إخواننا وعن أهلنا الضيق والهم والحزن والاكتئاب، وأن يرزقنا يا ربي أن يشرح صدورنا وأن يذهب همومنا وغممنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.